خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم والذي عرف اليتم في صغره قوله صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين إصبعي السبابة والوسطى. صدق رسول الله. مثل: الكحكة في إيد اليتيم معجبة. هذا المثل المشهور يضرب لأمر من الأمور الصغيرة يتحقق لشخص بسيط أو ضعيف فيستكثره عليه بعض الناس أو يستغربونه تماما، مثلما يستغرب البعض أو يتعجب إذا شاهد طفلا يتيما فقيرا يمسك بكعكة في يده، وكأن هذه الكعكة دليل غنى أو استغناء، وهي ليست كذلك، لكن هي كده عند بعض الناس. الكحكة في إيد اليتيم عجبة وعجبي. علم: الصحة النفسية لليتيم. أثبتت الدراسات النفسية أن صحة الطفل بصفة عامة لا تتوقف على توفير الضرورات الجسدية فقط، وإنما تتعداها إلى تلبية حاجاته الفطرية إلى الحب والطمأنينة والقبول. دراسة علمية مقارنة أثبتت أن أطفالاً ربوا في السجون مع أمهاتهم كانوا أوفر حظاً في النمو النفسي والعقلي من أطفال تربوا في مؤسسات توفرت فيها كل أسباب الرفاهية. ظاهرة غريبة استوقفت بعض الدارسين، وهي وفاة عدد أكبر من أطفال ملاجئ الأيتام في أمريكا رغم الإمكانات والخدمات المتوفرة لها، وذلك بالمقارنة بأطفال ملاجئ الأيتام في البرازيل. بدراسة هذه الظاهرة اكتشف الدارسون أمرا غريبا، وهو أن اليتيم البرازيلي يتعرض للمسات الحانية عشرات المرات يوميا، وهو ما يفتقده اليتيم الأمريكي رغم ما يتمتع به من رفاهية. في نهاية هذه الدراسة أكد العلماء على أن مشاعر الحب واللمسات الحانية ومخالطة اليتيم وملاعبته لها كلها أكبر الأثر في نموه العقلي وتوافقه النفسي. شعر: الطفولة الشقية قصيدة للشاعر العربي أحمد عسيري، نقتطف منها هذا الجانب الذي يتحدث فيه بلسان طفل يتيم يخاطب من يسأله عن نجواه فيقول: أنا سيدي طفل حزين، رضعت عصافير الأسى أفراح عمر الماضية، العيد يأتي ثم يرحل لست أدري أين صار، لا لعبة ألهو بها فألوذ في صمت الجدار، أنا سيدي جرح كبير يمشي على أقدامه، بشر أنا لو تعلمون لا تحلبا يكسو الغدير. شعر أحمد عسيري. طرفة: يا رجل، أتتزوج بصبية وقد أصبحت كهلا؟ ماذا لو حدث أن أنجبت لك؟ ألم تفكر في مصير أولادك القادمين؟ لا ترى يا أخي أنه من الأفضل أن أبادرهم باليتم قبل أن يبادروني بالعقوق؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.